لأن أصحاب المسانيد يجمعون كل روايات الصحابة الصحيحة والضعيفة، بالعكس أصحاب الصحيح يتقوا إيش؟ ما صح، وأصحاب السنن يتقون أصح ما في الباب. أما أصحاب المسانيد يجمعون إيش؟ ما صح وما لم يصح، كل ما جاء عن عمر يسوقه، كل ما جاء عن عثمان عن أبي بكر عن أبي هريرة سواء كان صحيح أو كان ضعيفا. لذلك نزلت كتب المسانيد على رتبة السنن والصحيح. نعم. وبدعوة المسانيد قدرا واكثرها افعال مسند الامام احمد. نعم، هو اكبر المسانيد من حيث الاحاديث، اكبرها مسند الامام احمد، ولا يواصيه الا مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد من طلاب الامام احمد، هو من بلاد الاندلس، له مسند عظيم لكنه مفقود. هذا المسند وجد منه يعني بعض الروايات لكن المسند مفقود، الى انه يعني يوازي مسند الامام احمد. لما جاء من بلاد الاندلس يطلب العلم عند الامام احمد، وكان الامام احمد في ذاك الوقت يعني قد منع ان تحدث الناس، فجاء الرجل قال يا ابا عبد الله اني قدمت من بلاد الاندلس يعني مشى أشهر حتى وصلت إلى بغداد، فكيف تمنعني تقول أني لا أحد؟ أنا منعك من التحديث ولا أحدث الناس. فقال يا أبا عبد الله أنا جئت من بعيد، لو تحدثني في حديث واحد. قال ما أستطيع. قال يا أبا عبد الله أنا كل يوم آتي أمام بيتك وأكرس الإسم ونظف الباب، وتحدثني حديث واحد نور الباب ما عندنا. فرضى الإمام أحمد، فكان يحدث حيث واحد من وراء الباب حتى جمع مسند عظيم، مسند بقي بن مخلد. لكن المسند الان مفقود، لكن وجد منه العلم كما اطلعت على بعض المخطوطات من بعض الاحاديث كالتفسير وغيره. نعم. فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بانه اجمع كتب السنه ووعافى لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. قال ابن كثير لا يوازي مسند أحمد كتاب مسلم في كثرته وحسن صياغاته. طبعا ابن كثير أعلم الناس بمسند الإمام أحمد، أعلم الناس بمسند أحمد ابن كثير رحمه الله. وقال حنبل جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا. نعم، يعني أن المسند ما سمع إلا الإمام أحمد بس، حنبل وصالح وعبد الله هم الذين سمعوا المسند من أبيه، ولم يحدث أحد في المسند إلا عبد الله. فمسند الإمام أحمد برواية عبد الله، ليس من رواية حنبل ولا من رواية صالح، إنما من رواية عبد الله بن أحمد. نعم. وقال هذا الكتاب جمعته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. قال الذهبي، لكن قال الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. يا أخوة، غالب ما في الكتب الستة موجود في مسند أحمد، الغالب، لكن هناك حديث غير موجودة في مسند أحمد كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه وتعرف بزوائد عبد الله. نعم، وهي كثيرة الزوائد، أظنها ألف حديث تقريبا، ما يقارب 1000 حديث زوائد عبد الله كثيرة. زاد حديث من رواية مشايخه هو، ليس من عن أبي مشايخه وساق كل في مسلم. وزاد فيه أيضا أبو بكر البضيعي. أبو بكر البضيعي هو الذي روى المسلم عن عبد الله عن أبي. الآن مسند ما نحمل له رواه البضيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل. هكذا جاء في المسلم. لكن البضيعي زاد كم حديث هو؟ زاد 4 حديث فقط. إذن عبد الله ما يقارب 1000 حديث والبضيعي 4 حديث. زاد في أبو بكر القضيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبي زيادات عن غير عبد الله وأبيه. لكن قلنا 4 حديث فقط. نعم. ويبلغ عدد أحاديث المسند المكرر نحو 40,000 حديث. نحو 40,000 حديث. يعني كتب الستة كلها ما توازي مسندها 40,000. نعم. وبحث المكرر 30,000 حديثا. أراء العلماء في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند 3 آراء. الأول أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة. نعم، هذا قول بعض الحنابلة أن كلها صحيحة. هذا قاله بعض الحنابلة أن كل ما في المسند صحيح. وردوا على ابن الجوز وغيره ممن قال أن فيه موضوع. نعم. الثاني أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه، وزاد العراقي عليها 9 أحاديث وجمعها في جزء. لكن رد عليهم ابن حجر العسقلاني، له رسالة مطبوعة الآن اسمه القول المسدد في الذب عن المسند، مطبوعة في طبعة دار الحديث محرقة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وضعت في آخر الكتاب. لكن الآن يعني طبعت في رسالة مستقلة، ومن أنفس رد على ابن جوز وعلى شيخ العراقي شيخ ابن حجر، رد عليهم وبين أن المسند ليس في حديث كذب أبدا، في ضعيف نعم لكن كذب. نعم. الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع. هذا هو الصحيح، ليس فيه موضوع. نعم، في ضعيف نعم لكن ليس بموضوع. نعم. وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ بن حجر والسيوطي. وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبو داود في سننه. وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنه في المسند. وقد شرط أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده. شرطه لو ما يروي ان الشخص عرف بالكذب عنده. والامام احمد من كبار ائمه الجرح والتعديل. نعم. وان كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابن عبد الله وابو بكر القضيعي زيادات قمة اليه، وفيها كثير من الاحاديث الموضوعه، فظن من لا علم عنده ان ذلك من روايه احمد في مسنده. نعم، هذا قول الامام شيخ الاسلام ابن تيميه. قال إن كان في حديث موضوع هذا من زيادة من عبد الله ليس من مسند أحمد. قلنا أن عبد الله بن الإمام أحمد زاد من يقارب 1000 حديث أو زيد عن 1000 حديث. إن كان فيه حديث موضوع ارجع إليه، لم يقل حدثني أبي أبدا، إنما قال حدثني فلان مشايخه هو. نعم. وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء 3، فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله وابن بكر القاطعي. وقد صنف الحافظ ابن حجر كتاب سماه القول المسدد في الذب عن المسند. نعم، هذا هو من افضل من دافع عن مسلم بن محمد ابن حجر القول المسدد. رد على ابن جوزي لما ادعى ان في موضوعات. وابن جوزي ادعى ان المسند فيه في موضوعات. وادعى ان السنن فيها موضوعات. ابي داوود الترمذي النسائي. ورد عليه منهم، رد عليه السنوطي. سمى كتابه القول المسنن في الذب عن السنن. القول المسنن في الذب السنة. وادعى أيضا ابن الجوزي أن صحيح مسلم في حديث موضوع، ذكر حديث موضوع حديث حديثين ورد عليه النووي. قال أن الذي أوقع ابن الجوزي في هذه الأوهام أن ابن الجوزي ليس من أصحاب الحديث، وهو واحد ولم يعرف صنع حديثه، فالتغت في موضوعات والتغت في كتاب العلم أيضا تغت عليه رحمه الله. لكن من حيث الغالب نعم أصاب، من حيث الغالب نعم ذكر حديث موضوعة، لكن أخطأ في حديث كثيرة أدعى أنه موضوع ليس موضوعة، والسبب أنه ليس من أصحاب الحديث. نعم. وقد صنف الحافظ ابن حجر في كتابه سلمان قول مسدد في الباب عن المسند ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي، ثم أجاب عنها حديثا حديثا، وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد. هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب، ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد الشيباني. نعم، هذا هو الفتح الرباني، هو الذي شرح المسند الذي أعرفه، اختصر المسند وشرحه، لكن ما شرح كل المسند ولا نصفه ولا ربعه، يعني ربما أقل من ربع بقليل، اختصر وشرحه لأن المسند كبير ما استطاع أن يشرحه كله، لكن شرحه نفيس. نعم. الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات. الساعات. نعم. جعله 7 أقسام، أولها قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة. نعم، يعني أنه رتب على الأبواب الفقهية، رتب على الأبواب، أبواب الفقهية ثم العقائد وهكذا. نعم. ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا، وأتمه بوضع شرح عليه سماه بلوغ الأمان من أسرار فتح الرباني، وهو اسم مطابق لمسماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين. لكن ما علم أحد أن شرح المسند إلا هذا الرجل فقط، ما علم أحد أن شرح، لكن ما شرح كله، قلنا شرح ليس ربع، أقل من ربع، وقد يعني فطلعت على شرح، نعم شرح نبيس رحمه الله. نعم. أحمد بن محمد هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد الشيباني المروزي ثم البغدادي. نعم، الشيباني نسبة إلى قبيلة شيبان بن بكر بن وائل، والمروزي لأنه نزل لمروز فنسب إليها رحمه الله، وإلا هو عربي أصالة من قبيلة بكر بن وائل. نعم. ولد سنة 164 من الهجرة في مرو. في مرو، نعم. مرو الذي ينسب لها يسمى مروزي. مرو الذي ينسب لها يسمى مروزي. نعم. نفس الري يسمى الرازي. نعم. ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد. نشأ يتيما وطاف بالبلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر في الحجاز والعراق والشام واليمن، وعمي عناية عظيمة بالسنة والفقه، حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم، وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده، فقال الشافعي: خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. نعم، بل قال الشافعي رحمه الله، قال: ما عرفت الصحيح من الضعيف حتى جلست أحمد بن حنبل. ما كنت أعرف شيء الحديث من ضعيفة حتى جلست أحمد بن حنبل. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وقال ابن المدين: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبيحيى بن محمد رحمه الله يوم المحنة. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمعوا على أنه ثقة حجة إمام. توفي في بغداد سنة 241 من الهجرة عن 77 عاما، وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. الحمد لله جمعة أحاديثه وأقواله وفتواه كلها جمعة ذلك. آداب العالم والمتعلم. خاتم الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة في ورقتين ذكر فيها آداب طالب العلم وآداب الشيخ، وهكذا كان في غالب كتب المصطلح، غالب كتب المصطلح يختمون في هذا الباب. أصول الفقه إيش يختمون؟ في المفتي والمستفتي. أصول الفقه يختمون دائما في المفتي والمستفتي. أصحاب حديث لا، في العالم والمتعلم. نعم. آداب العالم والمتعلم، فائدة العلم وثمرته، العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، يعني الثمرة من العباد ما هي الثمرة؟ أن تعمل به، كما قال عجل: وإذا قرأناه فاتبع القرآن. قرأناه يعني تعلم، فاتبع القرآن يعني اعمل به. ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو مختص بأحدهما. فمن الآداب المشتركة إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، لا يضعفون العلماء، هذا ضعف العلماء، لكن خلاص النية لا بد منه، لا من طلب العلم عبادة، طلب من العبد إلى ربه، والعبادات لا بد من نية. قال بعض السلف: قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فقد يأتي الإخلاص فيما بعد، قد يأتي الإخلاص فيما بعد. نعم. وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاهد به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. نعم، رواه الترمذي وضعفه، قال غريب، غريب يعني ضعيف عند الترمذي، لكن له شواهد حسن العلماء بالشواهد. نعم. اثنين، العمل بما علم. نعم، لغة صنف الخطيب الوداد رسالة اقتضاء العلم العمل وهي مطبوعة. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما حفظت حديثا الا وعملت به. يعني هو العمل بالحديث يعين على حفظه. قال عبد الله بن احمد: حتى ان ابي احتجم بعض الحجام دينار، دينار كثير. قيل: يا عبد الله، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحجام دينار. اراد ايش؟ يطبق السنه حتى لو كان عليه مبلغ عالي. نعم. إن العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثلاثة، التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. رابعا، أربعة، اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما. كما ذكر هذا الخطيب الوداد في كتابه نصيحة إلى أهل الحديث، قال ينبغي طالب العلم أن يتميز عن العامة، عن عامة الناس. العامة عندهم الفحش وعندهم سوء الأدب وعندهم الغلظة، قال ينبغي طالب العلم أن يتميز عنهم في هذا الجانب. نعم. من الآداب المختصة بالمعلم: واحد، الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقته وانشراح صدره مقتبسا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، وإسناده حسن. اللجام النار الذي يوضع على الفرس، يسحب به الفرس في فمها، يوضع له لجام يسحب به يوم القيامة، لأن العلم الإنسان يتعلم العلم ويعلم غيره، هذا ثمرة إذا تعلم تعلم غيره. حتى قال بعض السلف: قال العلم أمانة وأدي لغيره وغيره وأدي لغيره، وهكذا. وقد مر عمر بن الخطاب عن الله كما يروى عنه أنه مر على صبيان يتعلمون القرآن عند شيخهم، فقال: اليوم هو يعني المعلم، وقد أنتم يعني المعلمون. اثنين، الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به، لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم. نعم، يعني يحرص على إفهامهم العلم حتى يفهمونه جيدا. قال ربيع بن سليمان المرادي، هو تلميذ الشافعي، هو الذي روى المسند وروى الأم عن الشافعي، قال: ذكر الشافعي مسألة فلم أفهمها، فعاد علي ما يقال في مرة، قال: حتى استحيت، فقال: يا سليمان، لو كان العلم يوكل لوضعته في فمك. يقول: عاد علي مسألة ما يقال في مرة حتى قد فهمته خلاص. فأحيانا الطالب يعني قد ما يفهم المسألة فتعاد مرة أخرى، لا بأس. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إذا تكلم عاد ثلاثة. قال ابن حجر الحبالي: قال: يفهم عليه. بعض الناس يقول يعني ما يفهم، لما تعاد المسألة مرة مرتين سوف يفهم المقال. نعم. ثالثا، أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. نعم، يعني قدوة كما قال رب العالمين إبراهيم عليه السلام: اجعلني المتقين إماما، يعني قدوة أقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي، فالمعلم قدوة للطلاب. نعم. رابعا، من يسلك اقرب الطرق في ايصال العلم الى تلاميذه، يعني يسهل لهم العلم يدلل لهم. هذا هو الرباني، قال ابن عباس: الرباني ليبدا في استقرار العلم قبل كباره. نعم. ومنع ما يكون دون ذلك، فيعتني ببيان العباره وايضاح الدلاله وغسل المحبه في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم وإصراره من كلامه واستجابته لتوجيهه. ومن الآداب المختصة للمتعلم: أولاً، بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع طرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا الى الجنه. رواه مسلم. نعم، طرق العلم ثلاثه: اوله الحفظ، اول الحفظ كما قال الرحبي، قال: فحفظ كل حافظ امام، يعني ما تكون امام الا بالحفظ، لان الانسان يقرا كثير لكن هذه القراءه تنسى، اما الحفظ هو الذي يستحضر، فاولا الحفظ، ثانيا المذاكره، قال بعض السلف بحيال العلم مذاكرته. قال ابن هانئ قال كلما دخلت على ابي عبد الله احمد بن حنبل قال وجدت الكتاب بين يديه يعني مذاكر هو احمد بن حنبل. قال يا ابا عبد الله لا زلت مع الكتب؟ قال من المحور عند الكتابه الى المقبره يعني ما اخذ وراها ابدا. وقيل الامام البخاري رحمه الله يعني كيف الملاذ في العلم او كيف تدخل في العلم؟ قال بادامه النظر في الكتب يعني في المذاكره. متى ما حفظ يكثر من المذاكره. والثالث الدعاء وقل رب زدني علما. يكثر من الدعاء ويسال الله الاخلاص واذا اتاه العجب ينكسر بين يدي ربه ويسال الله الاخلاص. ثانيا البدء بالاهم فالاهم فيما يحتاج اليه من العلم في امور دينه ودنياه فان ذلك من الحكمه. قال تعالى ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. نعم يعني يبدا بالاهم يبدا بصغار العلم قبل كباره. ثالثا التواضع في طلب العلم حيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان فإن التواضع عن العلم رفعة والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم. أخر الدليل الوجود. قال سليمان عليه السلام أحطهم عيش لم تحط هو وجود ولا نبي الله. فقد يكون هذا الشخص عنده فوائد وعنده علم ما ليس عنده وكنت كلكم في طبقه واحده فالناس يتميزون. نعم. رابعا توقير المعلم واحترامه بما يليق به فان المعلم الناصح بمنزله الابي يغذي النفس والقلب بالعلم والايمان فمن حقه ان يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. نعم يعني المعلم قد يأتي أحيانا أمور يكون مشغول بها ويأتي هو بشر يغضب كما تقول البشر فقد يلاحظ الطالب الغلظة على شيء فعليه أن يصبر. جاء في ترجمة الأعمش أنه كان يعني غليظا على الطلاب شديدا رحمه الله وهو إمام ثقة سليمان بن مهران من صغار التابعين رأى أنس بن مالك رحمه الله حتى لما جاء سفيان الثوري إليه وقت الظهيرة والظهيرة ما كانوا يدرسون الناس فضرب الباب قال من؟ قال سفيان. قال من الذي اتى بك؟ قال اطلب العلم. قال الان ففتح الباب وكان عنده كلاب فهد الكلاب على سفيان فهرب سفيان والكلاب خلفه حتى دخل بيت احد الناس وذهبت عن الكلاب. فلما كان يوم الثاني رجع ايش يطلب العلم عند الامس. قال امس اراد قتله واليوم ترجع اليه قال ما عندنا غير يعني ايش كفاك؟ فكانوا يصبرون يصبرون على هذا الشيء. لما جاء طلاب ما يعرفون يعني عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق كان وقت الظهيرة يرتاح عند أهله والطلاب يأتون من الحجاز يأتون من مصر من الشام من العراق يطلبوا العلم عند عبد الرزاق الصنعاني وهو من كبار أصحاب الحديث في اليمن. فأتوه وقت الظهيرة وكان نائم فأيقظوه من نومه فأقسم بالله أنه ما يحدثهم شهر كامل. طبعا شعر على الغريب كثير حتى الان غريب وقد قطعت هذه المسافات البعيده ثم الان ما يحدثك صعب. فذهبوا الى اصحابه يطلبون الشفاعه فكان يرفض ما تركوا احدا الا هو يرفض. فقال احد الجيران كان حكيما قال اذهبوا الى زوجته. فذهبوا اليها واعطوها هديه. قال لهم انا قال اليوم معلم. فلما فعلا كان العصر فتح بابه لطلاب العلم ففرحوا طلاب العلم في عرس الدروس. فقال ابن قال يا إمام والله ما تركنا أحدا في صنعاء إلا وكلمنا يشفى لنا. فلما كلمنا زوجنا الكريم فتحت الباب فقال بيت معروف تعرفونه، قال ليس الشبيع الذي إن جاء مستجر مثل الشبيع الذي إن جاء عريان. يعني الفرق بين هذا وبين وين هذا. نعم. خامسا الحرص على المذاكره والوقت وحفظ ما تعلمه في صدره او كتابه، فان الانسان عرضه للنسيان، فاذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وقرا عليه. نعم. لكن يا اخوان من يقرا كثيرا سبحان الله خاصه يستحضر، يبدا المخ معه سبحان الله يشتغل، لكن الذي ما يقرا كثيرا يبدا الذاكره معه تضعف شيء فشيء. يعني انسان نزيد النظر في الكتب ويقرا كثيرا لا اسم الذي اخذه، فان هذا باذن الله يثبت معه مع طول القراءه وطول الزمان. نعم. وقد قيل العلم صيد والكتابه قيده، قيد سيوتك بالجبال واثقا، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طالقا. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات، فإنها ذكره في حياته ومرجعه عند حاجته. وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث، ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية في العهد النبوي، وبه تم الكتاب على يد مؤلفه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في يوم الخميس الموافق للسادس عشر شهر ربيع الآخر سنة 1396 من الهجرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رحمه الله. هذا كتاب قيم، وهذا الكتاب نحن وجدناه يدرس في المعاهد الإسلامية في شرق أفريقيا، يدرس كتاب الشيخ رحمة الله عليه. هو كتاب يعني قيم واضح مختصر، يعني سهل العبارة جدا. رحمة الله على الشيخ، نفع الله بعلمه وسلفه، كما قلنا أنه في الدرس القادم الذي يكون بعد العيد سنأخذ نزهة النظر. قلنا أن هذا الدرس هو يعني آخر درس إن شاء الله لأجل إجازة، ولأجل قلنا عندي التدريب التوعية في الحج، وإن شاء الله سنبدأ بإذن الله بعد الدرس الحديث.